بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في فضائل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. الفضيلة الرابعة أنها متضمنة لمقاصد الكتب المنزلة من السماء كلها. وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الحسن قال: أنزل الله سبحانه 400 كتاب وأربعة كتب، جمعها في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وجمع الأربعة في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، باعتبار أن هذه السورة تبين الإنسان كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا تسميتها أم الكتاب، وأم الشيء أصله ومجتمعه. وبيان اشتمال هذه السورة على جميع مقاصد الكتب المنزلة على وجه الاختصار أن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب دعوة للخلق إلى معرفته وتوحيده في العبادة ومحبته والقرب منه والإنابة إليه. هذا هو مقصود الرسالة ولبها وقطب رحاها الذي تدور عليه، وما وراء ذلك فإنها مكملات ومتممات ولواحق. فكل أحد مفتقر إلى معرفة ذلك علما والإتيان به عملا، فلا سعادة للعبد ولا فلاح ولا نجاة بدون هذين المقصدين. وسورة الفاتحة مشتملة على مقاصد ذلك كله، لأنها تضمنت التعريف بالرب سبحانه بثلاثة أسماء ترجع سائر الأسماء إليها، وهي الله والرب والرحمن. وبينت السورة هذه المقاصد في هذه السورة في ذكر الأسماء وما يتعلق بها. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والأسماء والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية على صراطه المستقيم مبني على الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو تعالى محمود على إلهيته وربوبيته وأسمائه ورحمته. كما تضمنت السورة توحيد الإلهية والربوبية بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كان كل أحد محتاجا إلى طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وسلوكه علما ومعرفة ثم عملا وتلبسا، احتاج العبد إلى سؤال ذلك وطلبه ممن هو بيده. وكان هذا الدعاء أعظم ما يفتقر إليه العبد ويضطر إليه في كل طرفة عين أو أدنى من ذلك. الفضيلة الخامسة: إن سورة الفاتحة شفاء من كل داء، فهي شفاء من الأمراض القلبية وشفاء من الأسقام البدنية. والسر في ذلك أن القرآن كله شفاء عام، فهو شفاء لأدواء القلوب من الجهل والشك والريب وغير ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهو أيضا شفاء لأدواء الأجساد، وقد وصفه الله بأنه شفاء مطلق في غير موضع من كتابه الكريم، فقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فالقرآن كله شفاء، والفاتحة أعظم سورة فيه، وقد احتوت على جميع معاني القرآن كما ذكرنا سابقا، فلها من خصوصية الشفاء ما ليس لغيرها، ولم يزد العارفون يتداوون بها من أسقامهم ويجدون تأثيرها في البرء والشفاء عاجلا. ولكن ها هنا ثمة فائدة ينبغي التفطن لها، وهي أن الرقى والتعاويذ بمنزلة السلاح، والسلاح يحتاج حتى يؤثر إلى قوة الضارب وكون المحل قابلا للتأثير، فالسلاح بضاربه لا بحده. فمتى كان السلاح سلاحا تاما في نفسه لا آفة فيه، والساعد الضارب به قوي، والمضروب قابل للقطع، أثر القطع لا محالة. ومتى تخلف شيء من هذه الأوصاف تخلف تأثيره. إذن الإنسان يعي المعاني حتى ينتفع من هذا. الفضيلة السادسة إن قراءة الفاتحة يحصل بها كمال الصلاة وقبولها، وبدونها تكون الصلاة خداجا أي ناقصة غير تمام، بل لا تكون الصلاة مجزئة مقبولة بدون تلاوتها، فإذا تليت في الصلاة صارت الصلاة تامة مجزية. الفضيلة السابعة إنها نور وسرور وبشارة كما تقدم معنا في موضع سابق. الفضيلة الثامنة إنها تنمي في القلب القدرة على تحمل تكاليف الدين من الأفعال والتروكات، والصبر على المقدورات المؤلمة، لأنها تعرف الإنسان من هو وتعرفه بربه. والفقه أيها الإخوة معرفة النفس ما لها وما عليها، فتجعل فيه القوة والطاقة على الثبات لأجل الدين. الفضيلة التاسعة إنها تشتمل على ركائز العبودية القلبية والتوحيد لله، وشملت موضوعات الدين وقد تقدم ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.